عند الصلاة. شيخ عمات توفيت وزوجي حزين عليها، أخشى عليها من شدة الحزن لها إن شاء الله. اللهم رب به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أزور الأيامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. عليكم السلام ورحمة الله. وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. وصلنا إلى قوله الثالثة رحمه الله: وأعرض عن المجاهدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، أي إذا أقمت عليهم الحجة. نعم. وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك. أعرض عنهم، يعني بعد أن تؤدي ما وجب عليك. وهذا الكلام لرسول الله والكلام للتالي لنا. وأعرض عن الجاهلين بعد أن أعالجهم، يعني الطبيب يعالج المريض حتى ييأس وتسد عليه الأبواب، يكل أمره إلى ربه سبحانه وتعالى. أما قبلها إذا ما عالجه يكون آثما. فهنا وأعرض عن الجاهلين، يعني أولا نعالجهم بما يدفع جهلهم وبما يجذبهم إلى ربهم من عدة يعني أسباب، من جملة إقامة الحجة عليهم وبطلان ما كانوا عليه. فإذا لم يستجيبوا فعندها نعرض عنهم. لذلك قال: أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بما أمرك الله. وأمرتهم، والله يأمر بالمعروف، يأمر بالمعروف ويأمر من يأمر بالمعروف أن يأمر بالمعروف. وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك، يعني ما قابلوك بحجة مثل التي تأتي بها، يعني مثل فرعون عندما كان يحاجه سيدنا موسى، عندما سأل سيدنا موسى قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يعني أنا أسأله عن الذات وهو يجيبني عن الصفات. فأجابه كذلك سيدنا موسى، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنه لا يمكن أن يدرك سبحانه وتعالى. إذا عندك عقل تنتبه لهذا. بعدها عندما لم يجب وحار جوابا ويعني وأفحم فرعون تهدد سيدنا موسى لذلك أعرض عنه فنحن نتولاك، يعني الله يتولى من أمره لأنه عبده ولأنه رسوله ونحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليه فأعرض عنه، يعني لا تقابل الجهل بالجهل، لا تقابل السيئة بالسيئة، لا تقابل يعني غسل البول بالدم نجاسة بنجاسة، لا هذه لا تزيلها. لذلك أعرض عنهم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. نعم، فأعرض عنهم صيانة له لهذا ورفعا صيانة لنبيه عليه الصلاة والسلام ورفعا لقدره عن مجاوبتهم. نعم، وهذا وإن كان خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام فهو تأديب لجميع فهو تأديب، يعني معناه تعليم الأدب لكل من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يجعلنا ممن يتأدب بهذا الأدب، وهذا كثير ما نراه، يعني تكون تنصح إنسان ربما يجيبك بجواب يعني غير لائق ويرد رد غير لائق، دعه وسع صدرك وأعرض عن الجاهلين. بس نعم. وقال ابن زيد وعطاء هي منسوخة بآية السيف، يعني وأعرض عن الجاهلين بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام. نحن هذا ليست منسوخة بالنسبة لنا، بالنسبة للرسول الله مكلف، لأنه عندما يأمرهم بالعرف ويعفو عنهم ويناظرهم عليه الصلاة والسلام لكي يكونوا من المؤمنين، وهم إذا ثبتوا على كفرهم فأمامهم الدواء الذي هو السيف، لأنه مكلف، لأنه مأمور بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، وبقول الله وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لذلك قالوا هي منسوخة بآية السيف، لكن بالنسبة لنا نحن لا نملك السيف، لو كنا نملك لا بأس بذلك، أما الحاكم الذي يملك السيف، نحن العالم يتكلم والحاكم هو الذي ينفذ، أما نحن دورنا أن نتكلم، أما إذا ما تكلمنا نكون نحن الآثمين. فنسأل الله العفو والعافية، وهذا يعني واقع ما نسمع، والله ما أسمع أمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا ما أسمعه، نسمع كأنه مثل روتين، إن كان صلاة وإن كان صلاة جمعة ولا إن كان، كأنه روتين نقرأ وخلاص. أما أقرأ بوجوه الناس، ما الذي يجب علي أن أخاطبهم وأن أنقذهم من سباتهم من نومهم؟ هذا ما نرى، هذا الذي دخل هذا نائم سكران أخذته الدنيا، هذا أيقظه ونبهه حتى يسمع وهدده إذا لم يسمع بالكلام. نعم. وقال ابن زيد وعطاء هي منسوخة بآية السيف. نعم. قال مجاهد وقتادة هي محكمة، وهو صحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يعني كان يسمى الأحمق المطاع، يسمى كان عيينة بن حصن الأحمق المطاع، كان تحته 500 فارس تحت يدي طوع أمري. نعم. قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر، فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس ابن أخوه ابن حصن. نعم. وكان من النفر مين؟ وكان ابن أخوه، ابن أخوه عاقل، مع أنه ابن أخوه أعقل من عمه. نعم. وكان من النفر الذي يدنيهم يقربهم سيدنا عمر. سيدنا عمر كان صاحب نظر ثاقب رضي الله عنه، فكان ممن اصطفى وانتقى ابن أخي عيينة اسمه الحر، كان يدنيه يعني ويشاوره، يعني يكون كأنه مثل الشورى عنده رضي الله عنه. وكان القراء أصحاب مجلس عمر. عندما نقول القراء يعني هنا العلماء، يعني مش شرط يكون القراء، القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه. ومشاورتي أصحاب مجلس عمر وأصحاب مشاورته، يعني أو كان القراء يعني يستشيرهم مشاورتهم، لكن ومشاورته. نعم. نعم. فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي؟ يعني لك وجه، يعني لك يعني قرب عن مكان عنده، لك عنده مكان، يعني إذا طلبت منه يجيبك، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال فأجابه: قال سأستأذن لك عليه. فاستأذن لعيينة، يعني فأذن له. فلما دخل قال: قال ابن الخطاب: والله ما تعطينا الجزاء ولا تحكمنا، لا تكلم معه ولا أي مقدمة، هجوم، أي الحماقة يعني. فقال مباشرة: والله ما تعطي الجزل، يعني العطاء الكثير، ولا تحكم، لكن هي المشكلة، ولا تحكم بيننا بالعدل. نعم. قال: فغضب عمر حتى هم أن يقع به، يعني بأن يقع في، يعني أطل رأسه يعني، يعني الله يرضى عن سيدنا عمر، يعني مثل خيارة، يعني مو أكثر من خيارة. نعم. إذا شبهنا بخيارة يعني. نعم. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، شو بقى هون ابن أخوه تبين يعني عقله وهدوءه ومكانته وحكمته، كيف يخرج عمه من القتل يعني. نعم. فقال الحر: يا أمير المؤمنين. نعم. إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. سيدنا عمر وكان وقافا، ما قال وكان يقف أو واقف، يعني وقاف يعني كثير الوقوف عند كتاب الله، عندما يسمع صدق الله العظيم، وكان وقافا عند كتاب الله. نعم. قلت: استعمال عمر رضي الله عنه لهذه الآية واستدلال الحر بها يدل على أنها محكمة لا منسوخة. نعم. يعني أعرب. نعم. كذلك استعملها الحسن بن علي كمان مثل ما حكيت يعني بالأول، بالنسبة لرسول الله ليست منسوخة يعني محكمة، بالنسبة لنا لا نستعمل السيف، نحن ليس لنا السيف، لو كنا حكام نستعمل. الله يقوي هذا الرجل وإن شاء الله يحكم سيفه في رقاب العذل إن شاء الله. الله مكنه، الله مكنه، الله مكنه. يعني أمي يعني شو بدي أقول يعني أمي ليست أمي، كثير ممن يحكم ليسوا أمي، قلة أدب وقلة حياء وقلة فهم وقلة دين وقلة مروءة، يعني كلها يعني أسمع سماعات، نسأل الله العافية، وهو صدر واسع. نعم، وحماقة حتى، حماقة. نعم. كذلك استعملها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما على ما يأتي البيان. وإذا كان الجفاء على السلطان تعمدا واستخفافا بحقه فله تعزيره، فله تعزيره. نعم. وإذا كان غير ذلك فالإعراض. إيه أنا ديمقراطية، دخلناك ديمقراطية يعني شو هدو الديمقراطية؟ الديمقراطية إلى حد يعني ديمقراطية يمسك إنسان يضربه، يمسك إنسان يقتله، ديمقراطية تسب يعني رئيسك الذي يحكمه وتتكلم معه بكلام يتحمله رجل مثله، هي ديمقراطية. يعني إذا أنا أتيت به وأقمت عليه حد تكلم فلان مع فلان، هي اسمها ديمقراطية، هي من باب أولى مع يعني مع رئيسي، هي ديمقراطية، وبيجاوبه بكل وقاحة يعني بكل سفاهة، يعني بيجيبون هذا الجواب إنه ديمقراطية، ديمقراطية، ديمقراطية لها يعني لها حد. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن عبنكي، ذكرنا قصة، كان رجل عربي ورجل أعجمي بالقطار، فهذا الأعجمي مقابل الرجل العربي، فجلس ومد رجليه وقدميه وصار أسفل قدميه إلى وجه هذا العربي، قال له يا أخي يعني لو جلس أنا تنحى برجليك أنا جانبا، قال أنا حر، يعني أنا حر أفعل ما أريد. يا أخي ما فهم، حر نعم حر بس له إلى حدود الحرية، ما سمع منه، فرفع قدميه وأدى بها إلى قريب وجهه، قال ماذا؟ قال وأنا حر. الحرية بدها حد، الديمقراطية بدها حد، وحد يحد بدها حد بالسيف يعني. والمشكلة يعني نسأل الله العافية، يعني من يأخذ بأزر أولئك، يعني في أمة تعبانة، الله يقوم إن شاء الله، لكن ما يصلح العطار ما أفسد الدهر، لكن إن شاء الله ربي يقوم إن شاء الله. طيب، فهذا يعني حكم، يعني إذا فعل هذا، وإذا كان الجفاء على السلطان تعمد مجفى، كلام بذيء، كلام يعني والعياذ بالله، كلام سفلي، كلام أصحاب أزقة، فيتكلمون مع بايعه الناس كل يعني أكثر الناس، أنت تسب الناس كلهم على هذه الحالة. إذا كان الجفاء على السلطان تعمدا واستخفافا بحقه فله تعزيره، في من يقول بالتعزير يصل إلى القتل. نعم، وإذا كان غير ذلك فالإعراض والصفح والعفو، كما فعل الخليفة العدل يعني سيدنا عمر رضي الله عنه. نعم. قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فيه مسألتان. الأولى: لما نزل قوله تعالى خذ العفو، قال عليه الصلاة والسلام: كيف يا ربي والغضب؟ فنزلت: وإما ينزغنك، ونزغ الشيطان وسواسه. وساوس، لأنه مو بس وساوس يعني أشكال. نعم. وفيه لغتان: نزغ ونغز. نعم، نغز بيقولوا نغزو، نغزو عمين غزو. نعم. وقال: إياك والنزاغ والنغاز هم المورشين. نعم. الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون. نعم. ومن الشيطان أدنى وسوسة. لذلك نعوذ بالله من وساوس الشيطان من وسوسة الصدر وشتات الأمر. يعني إذا إنسان بيقوم يصلي هذا ما تشوف إلا لك إيه، ما إجى على بالي بعمر هالرجل هلا وقت الصلاة. وهذا الإنسان ما يصير وهو خالي بينه وبين ربه، يأتي صار حديث نفس هذا، ما بقى خلوة. الإنسان يعني يطلب يخلو بربه ويأتي هذا، لذلك نلجأ إلى الله: يا رب نعوذ بك يعني هذا من الشيطان، هذا كثير ما تحدث، وهذا صار حديث نفس ليس خلوة لربه. نعم. اللهم إنا نعوذ بك، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إن شاء الله يعيدنا. الإنسان يأخذ، هو الإنسان يعني يأخذ ما يستطيع، القلب ليس بيده، لكن أنا يعني أمرني أن أخشع، أخشع ظاهري يخشع وأتفكر بما أقرأ، يأتي قول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، هذا قلبي ليس بيد. إن شاء الله يصرفه سبحانه وتعالى. يعني عدم رضاك عن هذا الوسواس هذا يكفيك، عدم رضاك. أما تمشي مع الشيطان في هذا الوسواس وفعل معي وفعل دعونا وأنا أريد وأنا لا لا، هذا لا ترضى به، هذا يصير إن شاء الله لك أجر يعني من الجهاد إن شاء الله. لا تمشي يعني مع الفكرة التي تأتي، تنحى عنها واتركها. أما إذا تريد أن يعني تناقش الفكرة وليش لا لا لا لا، يعني الذي تقدر عليه فعله، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما آتى قدرة على القلب إيه ما كلفك، لكن أنت ظاهرك إن شاء الله الخشوع، إن شاء الله ربي يكتبك من الخاشعين إن شاء الله. وإذا كنت من الخاشعين كنت من المفلحين، ونرجو الله سبحانه وتعالى. هذا يقع كثيرا. هذا سيدي أحيانا بتكون الوساوس أو الأفكار إيجابية إنه فيها عمل خير وفيها هيك، هو يدخل كل شيء، ما بشوف حاله إلا خالص. يا ترى قرأت الفاتحة كم ركعة؟ لا لا، كل شيء يعني، ومسألة علمية بجيبها عنده، مسألة فقهية والله مبالي، بس هي سؤال بالفقهاء فيها، ومسألة تتعلق بالصلاة سؤال الفقهاء. ما حسيت حالي إلا عم أقرأ التحية، لا حول ولا قوة، تعالي والله نفل مرئي يعني شو بدي أقول. الله يعفو عني يعني من غير من التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك، عم سلم على سيدنا النبي ودار وشاك عين والله عين. بحاول يعني الله يعفو عني، وإن كان يعني مو دائما يعني تنضبط معي تكون يعني، لكن أحاول. ما رأيت حالي لا أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مرئت استغفر الله، لأنه شغلة كبيرة من سلم وأنت منتبه وأنت متوجه السلام عليك، مع أنه الخطاب في الصلاة للغير الله مبطل للصلاة. بارح مر معنا إذا قال السلام عليكم حلو عليكم السلام تبطل صلاته، أما علي على السلام وعلى من سلم ما في شيء، هذا دعاء والدعاء بالصلاة لا يبطل. لسيدنا النبي ربي ما يقبل صلاته إلا إذا سلمت على رسول الله، بتقول له السلام عليك، والكاف هي للخطاب، معناتها سيدنا النبي أمامنا، وهذه المسافات ما إلا عبرة عند الله، والله سبحانه وتعالى يسمع رسوله ويرد عليه الصلاة والسلام. الله يجعلنا ممن يسمع أرضه إن شاء الله. إيه شو بعدين يعني أنت، لكن ربي كريم كريم كريم، يعني يوم الإنسان ما وصل لمرتبة أن يسمع، لكن يقول السلام علينا السلام عليك، يعني السلام الله حيرد عليك السلام، السلام علينا السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولما بتقول وعلى عباد الله الصالحين هذا دعاء، يعني في ناس أكيد في يعني في قطب الأرض ما بنعرفه مين هو، أعلى شخصية يعني صالحة علمية موجودة، وين هي الله أعلم، هذا قطب موجود في كل وقت، لأنه الأمر ينتهي عند الذروة. في عالم هذا عندما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعالك، يعني هذا الرجل دعوته مجابة، فكن من الصالحين إن شاء الله. ننتبه لهذا الأمر، يعني هو يدعو هذا يصلي، والدعاء بالصلاة إن شاء الله مجاب، بغير الصلاة ادعوني أستجب لكم، فكيف إذا كان بالصلاة وكان من هذا الرجل الكبير. فلذلك نسأل الله أن يجعلنا في سلك الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا الرجل يدعو لك إذا كنت من الصالحين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، وإن كان فضل الله واسع. السلام علينا، علينا مين يعني، يعني يظن إذا كان جماعة علينا، ولا علينا المصلي منفرد عليه، يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام ربي كريم، لكن تخصيص عباد الله الصالحين تخصيص بعد تعميم، هذا لأهمية الصالح عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد نرجع يعني تأتي وساوس أحيانا يدفعها الإنسان بما يملك، بما يملك، والله يعطيه. يعني هذا كلام يعني ضروري عند جميع الناس، أما إذا عم نصلي خلاص نوم طجيت 4 ركعات والله مشكلة، هي مو صلاة، يعني هي شكل صلاة، يعني الإنسان رفع عنه يعني الحد، أما الأصل صلي، الأصل اتصل، يعني ما في آية بالقرآن تقول صلوا إلا كل أقيم الصلاة، ربي اجعلني مقيم الصلاة، ما قال ربي اجعلني مصليا من ذريتي، مقيم الصلاة، فلنقيم الصلاة، فالله يكرمنا إن شاء الله. طيب. قال ومن الشيطان أدنى وسوسه. بس هل يمكن أن نؤمن آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يؤيدون هكذا، يعني بعض الناس هكذا يقولون هذه الآية، يعني انصروا أيدوا الرسول، لا فقط اذكروا مطلوب منا، هذا مطلوب منا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا تتولوا. في تهديد يجب علينا أن ننصره عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن هديك بالصلاة عن الرجائي الذي صلوا عليه دليل وسلموا تسليما، هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء ومن الآدمين تضرع يعني ودعاء. أما نصرة النبي عليه الصلاة والسلام نصرة الله، مع أن الله غني لذلك، لكن إن تنصر الله ونصرة نبيه نصرة لله، لذلك ينصركم جزم. وهذا الرجل والله أنا يعني ما أحب يعني أن أتكلم على أحد، لكن هذا واضح أنه يحارب الكرة الأرضية كلها، لكنه والله واسع. إن تنصروا الله ينصركم، الله قال هكذا يعني، والله هذا شيء عظيم، إن شاء الله يريه ربنا سبحانه وتعالى هذا النصر. نعم. الإنسان الجيد معادى عودي، ما مثل ما قال ورقة بن نوفل إلا سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فهذا الرجل عودي، معناته على قدم رسول الله إن شاء الله، وإن شاء الله ربي ينصره. نعم. طيب. قال سعيد بن مسيب: شهدت عثمان وعلي على بينهما نسبة من الشيطان، فما أبقى واحد منهما لا يشعر به الشيطان، فدعوا لم يقع حافظ يعني اشتدت بيناتهم يعني كل واحد اخذ راحته مع الثاني، لكن ثم لم يبرحا حتى استغفر كل واحد منهما لصاحبه. يا سلام، فاستعذ بالله. نعم. والله ذكروا يعني القرآن ذكر الإنسان، يصير له سربال، يصير له حصن درع يعني، ذكروا الآية: وإما ينزغنك من الشيطان يزغ، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا واضح. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، شو الأحسن؟ إن الشيطان ينزغ، بحبنا نتقاتل ولا نحن أخوة، ما في شيء، العدو الوحيد لنا هو الشيطان، نحن ما في عداوة بيننا إن شاء الله. فنسأل الله أن نتخلق بهذا. نعم. معنى ينزغنك تصيبنك ويعرضك أي أنك تقوم، نعم، هو قال ينزغنك يصيبنك ويعرض لك عند الغضب وسوس بما لا يحل، يعني بالحرام يعني، وأكثر من حرام يعني، الشيطان يلقي بنفسك شيء يعني أكثر يعني، ربما يأتي بكلمات كفر قد تكون بقلبه. إيه ماذا يفعل الإنسان إذا صار هذا في قلبه؟ يردها، وإن شاء الله يفرح، يفرح من تأتي على قلبي مثل هذه الأفكار فليفرح. وقال عليه الصلاة والسلام، قال: هذا محض الإيمان. وشكوا لسيدنا الإمام أحمد بن حنبل طلابه، شكوا هذا، قال: افرحوا بهذا، وهذا محض الإيمان، لأن السارق لا يأتي بيتا فارغا، يأتي بيتا ممتلئا بالخير، هذا دليل وعلامة إيمانك حتى من الشيطان، لذلك ألقى في قلبك هذا. فنسأل الله العفو والعافية. نعم. طيب أستعذ بالله يطلب النجاة من ذلك بالله. نعم. فأمر تعالى بأن يدفع الوسوسة بالاتجاه إليه والاستعاذة منه ولله المثل الأعلى. نعم. فلا يستعاذ من الكلاب إلا برب الكلاب. يعني برب الكلاب يعني بصاحب الكلب بمالك الكلب. نعم. يعني لذلك يعني الكلب يعني الشيطان الكلب كلام يصال يعني لما يعني يأتي عليك بهذه الوساوس والكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى لا تناقشه لا تناقشه أبدا اذبله يعني مثل الكلب اتركه بس قول لصاحبه قول لمالكي يعني إليك كلبك عني قل له يا رب فاستعين أما لا تناقشه أبدا مهما ناقشته ذكي كثير يعني شيطان يعني مكار مو ذكي لكن شيطان يعني ما لك أدو بال يعني بالأخذ والرد ما هيك قالوا سائل أظن ابن عبد الله التستري اجتمع بالشيطان قال له ورحمتي الله قال ورحمتي وسعت كل شيء هل تسعني رحمته قال كل شيء هو شيء الشيطان قال له أنا شيء ما تسعني قال له لكن اقرأ الآية التي تليها فسأكتبها للذين يتقون قال له هذا قيد على الحوادث على القديم ما في قيد يعني عالم قال له القديم ليس عليه قيد هذا على الحوادث فلذلك دعه لا تجادله يعني الجدل يعني إذا جادل الله يعني في يعني أحمق من هيك مخلوق نسأل الله العافية الله وكل الملائكة على مد عينه كل سجدة يعني ملائكة مليارات ملائكة أطى في السماء وحق لها أن تئط يعني تقطعت يعني من كثرة الملائكة ما من شبر في السماء إلا وهناك ملائكة ساجد أو راكع مزدحم يعني يعني فالملائكة كثيرة كلها سجد أنت الفهمان بقى لكن أراد الله سبحانه وتعالى أنه أن يكون منهم يعني من هو في جهنم نسأل الله العافية وأن يشيل يقول له أنا أفضل أنا أحسن أنا قال أنا لذلك إجا الفلق يعني نسأل الله العافية والعافية بقى الشاهد يعني لالله قال له انا احسن لالله بده يناقشه يعني مشاهد يعني في احمق من هيك في اغبى من هيك لكن شيطان نسال الله العفو والعافية اللهم اني اعوذ بك منه هو عم يسمعني يعني لكن انا استعيذ بالله القوي المانع الدافع الذي بيده ملكوت كل شيء ولا والله أخاف له لكن ربي هو القوي سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا رب لا تمكنه منا نعم حكي عن بعض السلف إنه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا تحمل لك الخطايا قال أجاهد قال هذا يقول لذلك دعوا كلب لا ترد عليه يعوي لا يشبع نعم رأيك لو مررت بغنم تتباهى ككلب وغنعك من العقول ما تصنع قال أكابده وأرد عليه إمكاني وأرد عليه جهدي وأرد جهدي يعني وأرد جهدي يعني ما إمكاني عليه. نعم مو أرد عليه جهدي. نعم يعني يعني باذلا جهدي. نعم وأرد باذلا جهدي عليه. نعم قال هذا يطول ولكن استغيث بصاحب الغنم يكفه. هذا التشكيل هذا كمان هذا غلط التشكيل. يكفه يصير يكفه بس يعني انت عم تضطرنا انه هيك لازم نقراها. مين قال لك لازم؟ لا اقول يكفه لانه قبله مضموم. اذا قبله مضموم بصير ضم الحرف المضم يكفه. نعم يكف عنك. الثانية النغز والنزع. يلا حاجة الله أعطيك العافية والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عينينا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بفضله وبوجهه الذي أفضل الوجوه عندك وأفضل المخلوقين لديك يا رب العالمين أن تفرج عنا وأن تفرج عن المهمومين والمغمومين وأن تعافينا وتعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين وأن تفرج عن مكروبيهم فإنك أرحم بهم منا يا أرحم الراحمين وأن ترينا عز هذا الدين وذل عدوه عادلا غير آجل فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأن لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع فأحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه.